بارك الله فيك. الماء الزمزم إذا خلط بماء آخر هل يعطيه حكم الزمزم؟ أيهما أكثر؟ والله يأتون بحجاج يدخرون حتى مدة سنة وسنتين يخلطون كل شوي ويقسم بين أولادهم. ما أرى هذا. إن غلب ماء زمزم لا بأس، وإلا فلا.